بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله الكرام وصحبه الفخام إلى يوم القيام وتابعيهم خلاصة أهل الأديان. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال: وهو الاسم، فيخرج بذلك الحرف والفعل. المرفوع هذا حكم نائب الفاعل، لا يكون إلا مرفوعا. الذي لم يذكر معه فاعله، مثال ذلك: قطع إبراهيم الغصن، كتب إبراهيم الدرس، قطع الغصن، هل ذكر هنا الفاعل؟ كتب إبراهيم الدرس، كتب الدرس، هل ذكرنا الفاعل؟ أيوة، فذكرنا بدله نائبه. الأصل أن يلي الفعل الفاعل، فناب عليه في الموضع فأخذ حكمه، وقلنا الفاعل مرفوع. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر آخره. قطع إبراهيم الغصن، أيوة، قطع ماضي، إذن نضم أوله ونكسر آخره. ما هو آخر قطع؟ قال: ضم. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا إيش النسخة عندكم؟ وكسر ما قبل آخره، لا قلم، قطع. وإن كان مضارعا ضم أوله يكتب يو، وفتح ما قبل آخره ت يكتب. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، مثل ما قلنا في الفاعل. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، فيكون زيد وعمر هنا نائب فاعل، فنقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. قال: والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. ضربت، أين نائب الفاعل؟ ت. وضربنا ضمير، عفوا، الفاعل أين؟ نائب الفاعل نا. وكذلك، وعليكم السلام، وكذلك في بقية الأمثلة. باب المبتدأ والخبر. وما قيل في الماضي هنا في قوله ضرب يقال في المضارع، فيكون إعراب فعل مضارع فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعله، هو أولى من قوله مبني للمجهول. لا يقال مبني للمجهول، أفضل أن يقال مبني على ما لم يسمى فاعله، لأن حذف الفاعل قد يكون إما للجهل به وإما للاختصار وإما قصدا. معلوم عندنا الفاعل لكن قصدنا لحاجة من الحاجات، فالأولى أن لا يعبر بهذه العبارة مبني للمجهول، بل مبني على ما لم يسمى فاعله، وهو صنيع المؤلف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، ولم يقل باب مبني للمجهول. قلنا كقوله يحترم الأستاذ فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعله، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فعل مضارع هل دخل عليه ناصب؟ هل دخل عليه جازم؟ إذن هو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة. الأستاذ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، مفهوم الإعراب. ثم قال رحمه الله المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم، فخرج بذلك الحرف والفعل. إذن كل اسم مبتدأ به فهو مبتدأ، حكمه مبتدأ. وحالته مرفوع، يكون مرفوعا. المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، زيد مجتهد. زيد اسم ولا حرف ولا فعل؟ اسم، إذن هو مرفوع. هل دخل عليه عامل لفظي كإن أو كان أو ظن؟ ما دخل، إذن فهو مرفوع. العلة أنه عاري من العوامل اللفظية. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. قوله هنا هو في الخبر، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، ويتم الكلام معه، ويتم الكلام معه. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة، فلا بد من هذه الضمم. هو الاسم المرفوع المسند إليه ويتم معه الكلام، ويتم فيتم به معه الكلام. فقوله هو الاسم خرج بذلك الفعل والحرف، وحكمه مرفوع، وهو مسند إليه. زيد مجتهد، ماذا أسندت لزيد؟ الاجتهاد. فهذا هو مراد المؤلف المسند إليه. إذن عرفنا من هذين التعريفين للمبتدئ والخبر أنهما مرفوعان، والعلة في رفع المبتدأ هو الابتداء، رفعناه للابتداء. والخبر مرفوع بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا، والمبتدا ما علة رفعه هو الابتداء، وأقيل غير ذلك. قوله نحو قولك زيد قائم، زيد ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، قائم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. ماذا أسندت لزيد؟ القيام، فهو مراد المؤلف المسند إليه. فهل تم عند قولك قائم تم به معه الكلام؟ إذن هذا هو قولنا فيتم معه به الكلام. قال والزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب النون في الزيدان وقائما ما حلها؟ نون التثنية والألف قلنا مرفوع بالألف لأنه مثنى، والنون طيب لو قلت الآن طيب نسلم لك جدلا أن النون للتثنية، المسلمون الواو مرفوع ب المسلمون قائمون، المسلمون إعرابها مبتدأ مرفوع ب لأنه جمع مذكر سالم، والنون علامة لأنه تثنية. فالنون في الزيدان وقائمان، والزيدون في التثنية وفي الجمع النون هذه يقال عنها هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مسلم آخر حركة، آخر حركة مسلم الضمة، الضمة الثانية نطقنا بها، قلنا التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. إذن هنا مسلم تلفظنا بالنون ولم نكتبها، المسلمان قالوا هذه النون هي عوض عن تنوين في الاسم المفرد من باب العدل في الأسماء. مفهوم. والزيدون قائمون، الزيدون إعرابها مبتدأ مرفوع به لأنه، والنون عوض عن تنوين في اسم مفرد لا محل من إعراب، قائمون خبر مرفوع به لأنه جمع مذكر سالم. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، فالظاهر ما تقدم ذكره كقولك زيد قائم، محمد رسول الله ظاهر. والمضمر 12، قلنا هنا في قوله والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. إذن المضمر هنا ليس المراد به ضمير المتصل، بل مراد به الضمير المنفصل، لأن ضمير المتصل لا يبتدأ به ولا يصح مجيئه بعد إلا في حالة الاضطرار. فلا تقول تو ضربت، تو ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدأ، هذا لا يقال، وقد يقال في مثل هذا المجمع. قال والمضمر 12، إذن عرفنا قوله والمضمر 12 يحتمل أن يكون ضمير متصل ومنفصل، لكن يقول ضمير المتصل لا يبتدأ به، فلا يبقى لنا إلا ضمير منفصل وقد مثل به، وهي أنا ونحن وأنت وأنت. إذن أنا هذا ضمير منفصل مبني على أليف الوصل، ما هي حركتها؟ السكون. أنا ضمير الوصل، أليف الوصل. إذن أنا مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، لم ابتدأنا بها. أنا مجد، مجد خبر مرفوع بضم الظاهرة في آخره. ونحن، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدأ. مجتهدون لأنه نعم جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأنت، وأنت أعرب على أي، انظروا إعرابها عند الكفراوي وأتوني بها غدا، في هنا فائدة جميلة إعرابية، لكن الآن نقتصر على وأنت. انظروا إعرابها عند الكفراوي، فهو لا يعرب هذا الإعراب الذي سنذكره هو المشهور، فهناك إعراب أدق من هذا. قوله وأنت على أحد، على أي، نبقى على المشهور. وأنت ضمير منفصل مبني على أنت، أنت مبني على أين، هذا قول. وأنت في محل رفع مبتدأ. مجتهد خبر، وأنت ما يقال، ما قيل في أنت يقال في أنت وأنتما وأنتم وأنتن. قال وهو وهي وهما وهم وهن، هذا نفس الإعراب، ما قيل في أنا ونحن يقال فيها، إلا أن الحر أن البناء هنا يكون في أنت بالسكون أو الكسرة، وكذلك في أنتما وأنتم وأنتن يكون بالسكون أو الضمة والميم دل على التثنية، والميم الثانية أنتم على الجمع، وأنتن دل على جمع الإناث، وهو مبني على الفتح في محل رفع المبتدأ، وهي كذلك على الفتح، وهما بني على الضم والميم دال على التثنية، وهم على الضم والميم دال على الجمع، وهن على الضم والنون دال على جمع الإناث. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. مفهوم؟ مفهوم؟ ها؟ الضم والنون الدالة على جمعيتنا لا محل للمعرفة. قال والخبر قسمان، والخبر قسمان. بعدما عرف لك الخبر ذكرك قسميه، فقال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. ثم قال فالمفرد نحو زيد، نحو زيد قائم. قلنا هذا الأسلوب مفرد وغير مفرد، فالمفرد اللف والنشر المرتبة. فالمفرد نحو زيد قائم، زيد مفرد صح، وغير مفرد ما هو؟ إذا قيل لك ما المراد بالمفرد في باب معرفة علامات الإعراب؟ هو غير المفرد، هو المثنى أو الجمع. وما المراد بغير المفرد في أقسام الخبر، في باب الخبر؟ فانتبهوا، غير المفرد في باب الخبر ليس هو غير المفرد في باب معرفة علامات الإعراب. فباب الخبر إذا أطلق غير المفرد فيراد به هو أربعة أشياء: الجار والمجرور، كقولك زيد في الدار، في الدار جار ومجرور، هذا هو المفرد في باب الخبر، هو غير المفرد في باب الخبر. وكذلك الظرف، زيد عندك، عندك هذا غير مفرد في باب الخبر. والجملة الفعلية، قام أبوه، جملة الفعلية. والرابعة جمل اسمية. إذا ما هو غير المفرد في باب الخبر؟ هو الجر مجرور والظرف وجملة الفعلية وجملة الاسمية. ما هو غير المفرد في باب معرفة علامة الإعراب؟ هو المثنى والجمع. قال وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، كقولك زيد في الدار. إذن زيد ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، في الدار في حرف جر، الدار اسم مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أو يقال جار مجرور في محل رفع الخبر. هذا قول، لكن الأولى أن يقال متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، لأن في الدار ليس هو الخبر وإنما المتعلق ب يقال، لأن شبه الجملة هو جار مجرور وهو الظرف، شبه الجملة هو. نعم نعم، تقول إما تقول جار مجرور كذا أو تقول شبه الجملة، شبه الجملة هو الظرف وجار مجرور. مفرد نتكلم غير المفرد في باب الخبر، في باب الخبر مفرد، وفي باب معرفة علامة الإعراب قائمون، مفرد ولا غير مفرد؟ وباب الخبر مفرد. قال وزيد عندك، زيد مبتدأ ومرفوع بالضم الظاهر في آخره، وعندك إيش؟ ظرف زمن، ظرف مكان، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل بني على الفتح في محل جر المضاف إليه. العين يقال ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدا، كما يقال في الداري جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، نفس الاعراب. قال: وزيد قام ابوه. زيد مبتدا مرفوع بالضم الضارع في اخره، قام فعل ماض مبني على فتح، ابوه احسنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. خبر المبتدا، احسنت، هذا هو الاعراب. قام فعل ماض مبني على فتح الظاهر في اخره، ابوه ابو فاعل مرفوع بالواو لانه من اسماء الخمسه، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل بنيع الضم في محل جر المضاف اليه. والجمله الفعليه في محل رفع الخبر. إذن الجمله الفعليه هنا اشتملت على ضمير عائد على زيد، هذا يسمى بالرابط، فلا بد في الجملة الفعلية أن يكون فيها رابط يعود على المبتدا. قال: وزيد جاريته ذاهبة. زيد مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في آخره، جاريته ما هو؟ مبتدا ثاني، أحسنت، مبني على مبتدا ثاني مرفوع بالضم الظاهر في اخره، ضمير متصل بعلى الضم في محل جر مضاف اليه، هو الجمله الاسميه قبل ذاهبه. ايوه ذاهبه فعل، ذاهبة آخر حركة سميتها إيش؟ تنوين، والفعل يعرف بالتنوين. إذن ذاهبة، ذاهبة اسم ولا فعل؟ اسم. إذن والمبتدأ ما هو؟ هو الاسم المرفوع. إذن ذاهبة والخبر شنو هو؟ هو الاسم مرفوع المسند إليه. إذن خبر المبتدأ الثاني، أحسنت، مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. والجملة الاسمية، أين الجملة الاسمية؟ جاريته ذاهبة، والجملة الاسمية في محل رفع المبتدأ الأول زيد، مفهوم؟ أعيد إعراب: زيد جاريته ذاهبة. زيد مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والجاريته مبتدأ ثاني، أحسنت، مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والهاء وهو مضاف، والهاء ضمير، والهاء ضمير متصل مبني على في محلي محل رفع في محل رفع المبتدأ في مبني على، قلنا وهو مضاف، والهاء ضمير متصل بنيع الضم في محل جر مضاف إليه. قبل قل دائما نذكر بهذا البيت: إعراب هاء مع ياء مع كاف في الفعل مفعول وفي الاسم مضاف. إذا اتصلت هذه الحروف الياء أو الهاء أو الكاف اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به، وإذا اتصلت بالاسم تعرب مضافا إليه، مفهوم هذا الأمر؟ تبقى عندكم أي لسد: إعراب هاء مع ياء مع كاف، إعراب هاء كقول جاريته ضربته، إذا ضربته الهاء هناك في محل نصب مفعول به، جاريته في محل جر مضاف اليه، مفهوم هذا الامر؟ اعراب هاء مع ياء ضربني الياء هنا ضربني ها فعول به غلامي الياء هنا مضاف إليه في محجر مضاف إليه مع كاف ضربتك ضربتك الكاف فعول به جاريتك في محل جر مضاف لا إشكال إعراب هاء مع ياء مع كاف في الفعل مفعول وفي الاسم مضاف إذن قلنا التابع جاريته أعيد سيدي عبد اللطيف جاريته جارية مبتدا نقول مبتدا ثاني مبتدا ثاني جاريته مرفوع في آخره والهاء من ضمير متصل ضمير متصل في رفع وهو مضاف أيوه وهو مضاف جاريته ضمير مبني في محل في محل في محل في محل جر المضاف إليه ذاهبة خبر مبتدأ الثاني جارية ذاهبة من التي ذهبت الجارية إذن هو خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضم الظاهر في آخره والجملة الاسمية جارية في محل أيوة فلاحظوا معنا هنا الضمير جاريته يعود على المبتدأ أو يعود على الخبر جارية من أيوة يعود على المبتدأ الأول وقوله قام أبوه الضمير في أبوه يعود إلى ها أيوة هنا الرابط قام أبوه هذا يعود على الخبر وهنا جاريته رابط يعود على المبتدأ إذن لا بد في الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية من رابط لا بد لها من رابط نعم معنا قال ماذا قال المؤلف نعم عرفنا أن الأصل في المبتدأ والخبر هو الرفع زيد قائم الزيدان قائمان الزيدون قائمون الأصل فيه هو هذا لذلك قال لتجرده المبتدأ مرفوع بالضم الظاهر لما لأنه تجرد عن النواسخ لم يدخل عليه ناسخ والناس سيتعرض إليه المؤلف قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر زيد قائم كان زيد قائما إذن هنا الخبر بعدما كان مرفوعا أصبح منصوبا والمبتدأ بعدما كان مبتدأ أصبح اسما لكان مفهوم قوله فأما كان وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم طيب قلنا زيد قائم كان زيد قائما زيد هل تغيرت أم لا من يجيب لن تتغير أنت لا زيد كان زيد قائم. هل هناك فرق بينهما في الحكم؟ زيد قائم كان زيدا قائما، انتهينا منك. أيوة هنا تغير، بعدما كان مبتدا أصبح اسم كان، فإذن هو كذلك لحقه تغيير. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، وقلنا كان مرفوع ولكن ما كان اسم كان، كان مبتدأ، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر قائما. هنا غيرته لفظا ومعنى، لفظا من الرفع إلى النصب، وبعدما كان خبرا أصبح خبرا لي مقيدا، لم يبقى خبر مطلقا وإنما أصبح خبر مقيد لكان. قال وتنصب الخبر وهي أي أخوات كان، كان وهي أم الباب، كان يقال كان فعل ماضي ناقص، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات. أمس أي وقع في المساء، وأصبح وقع الفعل في الصباح، وأضحى وقع الضحى، وظل طيل اليوم، وبات في وقت البيتوتة وهو الليل. قال هذا الحكم وهو رفع الاسم ونصب الخبر من أعمال كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، وما دام. تقول كان زيد قائما، كان فعل ماض ناقص. لما ناقص؟ لما قلنا ناقص؟ لا يتصرف. نأخذ كان في الماضي يكون في المضارع كن، تصرف لما تصرف، فدل على أن قولك افتراء عليه. ها؟ فيه حرف إلا، والفعل الذي اشتمل على حرف إلا يكون ناقصا، كقولك قال، قال يقول قل، فتبين من هذا أنه قول باطل تجرأ صاحبه على اتهام هذا الفعل، وأول ما ابتدى به هو الافتراء في هذا الصباح. نشوف الأقوال، قلنا في هذا الجلسة سبحان الله نسمع أقوالا لم يقل بها المجانين من الجن. يعني لما قلنا ناقص؟ ها؟ كيف لا تعرفه؟ هو أسلم. طيب بضدها تتميز الأشياء. ضرب، ضرب مضارع أمره يضرب، كان ماضيه كان مضارعه أمره كن. إذن من حيث الزمن كان تتصرف، وضرب يتصرف. طيب ضرب فعل يدل على الضرب، هذا هو الحدث. كان يدل على، لا من حيث الحدث قلنا ضرب يدل على الضرب، الحدث هو الضرب، كان يدل على كان يدل على ما هو الحدث؟ ما هو الحدث؟ انتهينا من الزمن، قلنا الزمن متفق عليه بين ضرب وكان، وقلنا ضرب يدل على حدث الضرب، وكان يدل على حدث. أحسنت، لا يدل على حدث، كان، كان قائما، كان رجلا، كان صبيا، إذن لا، لا يدل على حدث. فالفعل الأصل في الفعل أنه يدل على الحدث والزمن، وكان دلت على الزمن ولم تدل على الحدث، فمن هذا الباب سميناها ناقصة. ضرب زيد، ضرب زيد، من الذي ضرب؟ ضرب زيد، اكتفت بالفاعل. كان زيد، هل اكتفت؟ ها؟ لم تكتفي، إذن يتفتقر إلى الخبر خلافا للفعل، لا يتفتقر للخبر، فمن هذا الباب أيضا نسميها ناقصة. قال: كان وأمسى، كان زيد قائما. زيد اسم كان مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، قائما خبر كان منصوب، وما قيل في كان يقال في أمسى، فليقس ما قيل فيما لم يقل. وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، وصار وليس، وما زال، وما زال. ما هو مضارعه؟ زال، يزول. قال: ومن فك، عفوا، يزال، عفوا، زال مضارعها يزال، أما لو قلت يزول هذا تام، تام ليس بناقص. زال الظل، يزول الظل. ومن فك، وما فتئ، وما برح، وما دام. ليس تدل على النفي، وصار تدل على التحول، صار الطين إبريقا، وقلنا بات وظل وأضحى وأصبح وأمسى تدل عليه وقوع الفعل في وقت المساء أو الصباح أو الضحى أو طيلة اليوم أو في الليل. هنا معانيها. قال: قال وليس يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، في وقت الحال، نحو ليس محمد فاهما، ليس محمد فاهما، تنفي عنه في ذلك الوقت. قال: ما زال ومن فك وما فتئ وما برح تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال، حسب ما يقتضيه الحال. تقول: ما زال إبراهيم منكرا إلى ذلك الحين، وما برح علي صديقا مخلصا. على أي كما رأيتم، ما زال ومن فك وما برح وما دام، هذه كلها تعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي. ما زال تقدم نفي، وكذلك انفك، من فك، ما فتئ وبرح، شرط عملها أن يتقدمها استفهام، ما، ما أو استفهام، ما تالله تفتأ تذكر يوسف. هل تقدم هنا نفي؟ ها؟ استفهام. طب تفتأ تذكر يوسف؟ طيب تفتأ ما إعرابه؟ فعل مضارع فعل مضارع ناقص مرفوع بالضم الضارع في آخره تابع. وقلنا هذه تدخل على المبتدا والخبر. قلنا تعمل شريطة أن يتقدم نفي أو استفهام أو نهي. أيوة. قال وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح, وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. عمل كان وأخواتها سواء كانت في الماضي أو في المضارع أو في الأمر أو في المصدر. كون زيد قائما قائما فليس من الشرط لا بد أن تكون في الماضي. قد تعمل عملها ولو كان في المضارع ولو كان في الأمر ولو كان في المصدر. مفهوم؟ طيب تفتأ تذكر يوسف. تفتأ تذكر يوسف. تفتأ في المضارع ناقص تابع. تفتأ أين الفاعل؟ ها؟ قررت الآن. إذن قلنا تفتأ تدخل على الجمع الاسمية. إذن أصل الكلام تالله أنت تذكر يوسف أدخلنا عليه تفتأ. تفتأ إذن الضمير في قولي أنت هذا اسم تفتأ هذا اسمها. وتذكر جملة فعلية في محل رفع خبر في محل نصب خبر تفتأ. مفهوم؟ واضح؟ كان قائما. كان قائما أين اسمه كان؟ ضمير تقديره هو. تفتأ تذكره أين اسم تفتأ؟ أنت. أنت مفهوم؟ قال وما دام. وما دام إذن هذه كما رأيتم نسبقها يتقدمها النفي. ما ما ما ما ما فتئ من فكما برح ما دام. قال وما تصرف منها. وما تصرف منها الآن لو لم تحتج ولم تفتقر كان إلى الخبر. كانت تجارة. كانت تجارة إذا لم تفتقر واكتفت بما هو ظاهر لنا مثل أنه اكتفت بالاسم فهذه لا تعرب كان فعل ماض ناقص بل كان تامة وهي التي تكون بمعنى حصل أو وجد. فإن كانت تجارة حاضرة تديرونها. تجارة ما إعرابها؟ فاعل نعم مرفوع. إن هنا كان بمعنى وجدت بمعنى الوجود مفهوم. إذا كانت بهذا المعنى فتكون تامة وتكتفي بالفاعل فقط. فيقال فعل ماض تام، وتجارة فاعل مرفوع ضم الضائرة في آخره. قال وما دام ما دام لا يتصرف أصلا. قال ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان أحدهما ليس، ما هو مضارعه؟ ليس يلوس لس دام لا يتصرف. إذن ليس ودام لا يتصرفان. ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، ما إعراب؟ قلنا ما دامت، وهنا دام تقدم ما نفي صح. هل اكتفت بما هو ظاهر لنا أنه اسم، أم افتقرت إلى الخبر؟ ما دام في السماوات والأرض، ها؟ ما دامت السماوات، تم المعنى. إذن دام هنا تكون ناقصة ولا تكون تامة؟ ما دامت السماوات، السماوات إعرابها فاعل مرفوع مضارع، واو حرف عطف، والأرض مصروف على السماوات، مفهوم. هنا ما دامت السماوات، ما وجدت السماوات، هنا دام جاءت تفيد معنى الوجود، إذن يونا تامة، مفهوم. قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر خلاف عمل كان، وهي إن وأن كلاهما يفيد التأكيد، ولكن تفيد الاستدراك، وكأن التشبيه، وليت التمني، ولعل الترجي. تقول إن زيدا قائم، إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسم إن، واسم إن على خلاف اسم كان، اسم كان مرفوع، اسم إن منصوب. قائم خبر إن مرفوع بضم الضمير في آخره، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. قال ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. للترجي تقول لعلكم تفلحون، لعل تفيد تحقيق في كتاب الله، إلا في موضع واحد فإن تفيد تشبيه كأنكم، وتتخذون مصانع تخلدون، هنا لعلكم كأنكم بمعنى كأنكم. قال ولعل للترجي والتوقع. الترجي لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، والتوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته. لعل العدو قريب، لعل العدو قريب. فلعل هنا وطلب الأمر المحبوب الممكن، أما ليت فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا ليت الشباب، هذا من باب المستحيل. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. رأينا عمل كان ترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني يسمى، إن تعمل خلاف كان تنصب الأول ويسمى اسمها والثاني، أيوة. وظن هذه من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ، تنصب المبتدأ. ظننت محمدا صديقا، ظننت محمدا صديقا. محمد صديق، محمد صديق، لأنه خالي وعاري من العوامل الداخلة مثل كان وأخواتها أو إن وأخواتها. أدخلنا عليه ظن، ظننت محمدا، ماذا صنعت الآن؟ نصبت الأول. صديقا، نصبت الثاني. فقال على أنهما مفعولان لها. محمدا إعراب مفعول به أول لظننت، وصديقا مفعول به ثاني. أين الفاعل؟ ظننت محمدا، ظننت تاء متكلم، ظننت، ظنن فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على آخره، منع من ظهوره كراهة توالي أربع حركات. أو تقول ظنن ضمير فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، وتاء الضمير ضمير منتصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. محمدا مفعول به أول منصوب وعلامة تصبيه في الظرف آخره. صديقا مفعول به ثاني. وما يقال في ظن يقال في أخواتها، فليقس ما قيل فيما لم يقل. قال: وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. بالطبع نظن وحسب. وقال: تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. إذن الآن خلاصة ما تقدم أن المبتدأ والخبر مرفوعان لتجردهما من نواسخ، من النواسخ. النواسخ هي التي ترفع حكم المبتدأ والخبر، فبدل ما كان مبتدأ أصبح اسما، إما لكان أو لإن، أو رفعت حكمه من المبتدأ إلى المفعولية وهو عمل ظن وأخوات مفهوم. هذا خلاصة ما تقدم. وقلنا المبتدأ علة الرفع هو الابتداء، وعلة رفع الخبر هو المبتدأ. المبتدأ لماذا رفعناه زيد قائم؟ رفعناه، ما هو عامل الرفع فيه؟ هو الابتداء. وعامل الرفع في الخبر هو المبتدأ. المبتدأ والخبر مرفوعان حتى يدخل عليهما ناسخ، والنواسخ على من حيث العمل على ثلاث أقسام. ترفع الأول وتنصب الثاني وهو عمل كان وأخواتها، أو تنصب الأول وترفع الثاني وهو عمل إن وأخواتها، أو تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهو عمل ظن وأخواتها. هذا ملخص ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب النعت. باب النعت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.